بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الحادي عشر: وهم وتنبيه. إنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المتضايفان يعلم كل واحد منهما مع الآخر أنه يجب من ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر. كان الكلام في بيان الأخطاء التي يمكن أن تقع في التعريف بصفة عامة، سواء في الحد أو في الرسم. ضمن الأخطاء هذا الخطأ: هؤلاء القوم لما سمعوا أن المتضائفان يعقلان معا، يعقل كل واحد منهما مع الآخر، قالوا إذن فهو يعقل بالآخر، وبالتالي عليكم السلام يصح أخذه في حد الآخر وتعريف الآخر به. نعرف الأب بالابن والابن بالأب. يقول هذا الكلام قبيح جدا، لأنه فرق فارق بين المعروفية معا والمعروفية ب. المعروفان والمعلومان معا مستويان في العلم والمعرفة، لا تقدم لأحدهم على الآخر. والحال أن المعرفة لا بد أن يكون معلوما قبل المعرف، لا معه ولا ما يسمى معرف له. طبيعة المعرف بما هو معرف تقتضي تقدمه على المعرف، لأنه علة لتعريفه، فيتقدم عليه تقدم العلة على المعلوم. فإذا لا يمكن أن يعرف أحد المتضائفين بالمضائف الأيه الآخر، لا يمكن، لأنه معا، يعني ليس بينهما عليكم السلام علية ومعلولية. ثم يقول الشيخ: الإنسان الذي يسأل يقول ما معنى الأب؟ تقول له هو الذي له ابن، وهذا قبيح جدا، لأنه يقول لك: أنا إذا كنت أفهم معنى الإب ما سألت عن معنى الأب، لأن ما هو الإب الذي له أب؟ ما هو الأب الذي له إب؟ قطعا الذي يجهل الأب يجهل إيه؟ يجهل الإبن له معنى الإب. فهما إما يكون يعني المتضائفين معلومين معا أو مجهولين معا، لا يمكن أن يعلم أحدهما ويجهل له الآخر. فيقول لك: أنا إذا كنت أعلم معنى الأب معنى الإب ما سألتك عن معنى له الأب. نعم، بغض النظر إيه؟ طبعا يلزم دوري أخو كل شيء، هو هذا تقدم كل شيء على الآخر، لازم دور تعرف هذا بذاك وذاك بذاك، هو الدور هذا دور مغلق هذا. فيقول: نعم، هناك حيلة يمكن لنا أن نحتالها في تعريف المتضائفين دون أن نلزم الضوء. ما هي هذه الحيلة؟ يقول: أليس المتضائفان كلاهما معلولين لعلة ثالثة؟ فنأخذ هذه العلة الثالثة في تعريف كل واحد منهما على حدة، دون أن نأخذ الآخر فيه. هذه الحيلة لطيفة هذه. كيف يا شيخ؟ قل: نعم، أنا ما أعرف الأب بأن الذي هو له ابن حتى يلزم الدور، وإنما أعرف الأب بأنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته. حيوان يولد آخر من نوعه، يعني مثله من نطفته من حيث هو كذلك، يعني حيث أنه يولد له من نطفته. هنا لم نأخذ الابن في حد الأب، صحيح؟ قل هذه حيلة لطيفة مقبولة، لأن علة الأبوة والبنوة إيش؟ هو التوالد بعد، هي النطفة، نطفة الأب هي التي صارت ابن، فالنطفة هي التي جمعت بين الأب وليه، جعلتك أنت أب وجعلت هذا ابن، نطفة علم. فنأخذها في التعريف. نعم أحسنت، كده واحد وصلوا، هذا هي العلة لهما. الأب حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك. قل هذا يصير التعريف الصحيح بلا دور، ولكن كان مورد الكلام الآن في أن المتضائفين لا يعرفان ببعضهم البعض لأنهما معقولان معان، والمعرف لابد أن يكون متقدما على المعرف. واضح أم لا في البيان؟ وهم وتنبيه. الوهم يعني الخطأ، والذي أشرنا إليه أخذ أحد المتضائفين في تعريف الآخر. التنبيه على ظهر الخطأ وأن هذا محال يلزم منه الدور، وأيضا التنبيه على حيلة لطيفة لتعريف المتضائفين بنحو غير دوري. واضح أم لا؟ وهم وتنبيه. إنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المتضائفان يعلم كل واحد منهما مع الآخر، كما هو تعريف المتضائفين، هو أنه يجب من ذلك، يعني من معلومتهما معا، أنه يجب من ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر، فيؤخذ كل واحد منهما في تحديد الآخر جهلا بالفرق، يعني بسبب الجهل بالفرق، جهلا بالفرق بين ما لا يعلم الشيء إلا معه وبين ما لا يعلم الشيء إلا به، خلط بين معه وبه. وما لا يعلم الشيء إلا معه يكون لا محالة مجهولا مع كون الشيء مجهولا، وهذا اقتضاء المعية هي هذه. إذا جهل جهل الأخ واحد، إذا جهل الأب جهل الابن قطعا. وما لا يعلم الشيء إلا ما، يعني المتضائفين، يكون لا محالة مجهولا مع كون الشيء مجهولا الذي هو مضائف له، ومعلوما مع كونه معلولا، مع كونه معلوما، ومعلوما مع كونه معلوما. وما لا يعلم الشيء إلا به، يعني المعرف، يجب أن يكون معلوما قبل الشيء لا مع الشيء، ضرورة تقدم المعرف على المعرف. ومن القبيح الفاحش، هنا يبين الشيخ بالمثال قبح التعريف بالمتضائفين. ومن القبيح الفاحش أن يكون إنسان لا يعلم ما الإبن وما الأب، فيسأل ما الأب، لأن الذي يسأل ما الأب قطعا ما يعرف ما الإبن، فيسأل ما الأب، أو نعم، فيسأل ما الأب فيقال هو الذي له ابن، فيقول لو كنت أعلم الإبن لما احتجت إلى استعلام الأب. واضح أم لا؟ إذ كان العلم بهما معا، حيث أن العلم بهما معا. ثم يقول الشيخ ليس الطريق هذا، يعني الشيخ نعم يقول ليس الطريق هذا، طب يعني ليس الطريق التعريف المتضائفين بهما، يقول يعني لا يعرفني أبدا، كيف نعرفهما؟ يقول لا، هناك في حيلة أخرى. ليس الطريق هذا أن تأخذ أحد المتضائفين في حد الآخر، بل ها هنا ضرب آخر من التلطف، يعني الاحتيال، مثل أن يقال مثلا إن الأب حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته. نعم، أو يولد، نعم لا بس، يولد آخر من نوعه، هو هنا، لأن في نسخة أن هذا الآخر، هذا آخرون ولا آخران؟ إذا قلنا آخر يولد آخر، إذا قلنا آخرا يولد آخرا من نوعه، واضح أم لا؟ نسختان، يولد آخر من نوعه أو يولد، هو هذا الحيوان يولد آخرا، يصير آخر مفعول به، أما يولد آخر يصير نائب فاعل، واضح أم لا؟ طيب، يولد آخر أو يولد آخرا من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، يعني من حيث يولد له آخر، فليس في جميع أجزاء هذا التبيين، فليس في جميع أجزاء هذا التبيين شيء يتبين بالابن ولا فيه حوالة عليه على الابن، ما نفتقر للابن البت، واضح أم لا؟ حيوان يولد له آخر من نطفته، ماشي. نعم، لا بيسأل عن مطلقا، احنا عم التعريف حد او رسم، حد او البحث عن الام والحقيقي، احنا في التعريف مطلقا الان، تعريف نفس الشيء، وقلنا طبعا احنا تعريفنا كان الان في المنطق التعريف العلمي مو التعريف غير العلمي، واضح ام لا؟ لان بعض الاحيان التعريف اللي هي التبيينيه مثلا يقول لك ممكن الانسان يكون فيه دوري من باب ان هو واضح بنفسه سياتي بعد ذلك مثلا باب التركيب، لكن انا اتكلم في التركيب العلمي اللي هو محكوم بالقوانين والضوابط التي ينبغي ان تراعاه، واضح ام لا؟ طيب، قال ولا تلتفت الى ما يقوله صاحب ايساغوجي في باب رسم الجنس بالنوع. صاحب إيساغوجي هو فورفوريوس السوري، لبناني هو أو ربما يوناني، عايش في لبنان مدينة صور، سوري بلاد الشام، وكان يعيش في مصر، يعتبر تلميذ أفلوطين، أفلوطين صعيدي مصري من صعيد مصر، ماذا صعيد أول مرة طلع فلاسفة ما أدري صعيد الأم وتخرج العمال والفلاحين، إيه لكن هذا كان صعيدي من جنوب مصر، إيه أفلاطين، أفلاطين مصري، إيه فورفوريوس سوري شامي، كان تلميذه في اسكندرية في حوزة الإسكندرية التي انتقلت إليها الحوزة اليونانية، انتقلت إليها بعد خراب الحوزة في اليونان. طيب، فورفوريوس هو صاحب إيساغوجي، يعني هو له الفضل في هذا الرجل، هو الذي وضع كتاب إيساغوجي في مقدمة منطق أرسطو، وقد تقبلوه المناطق بعده قبولا حسنا، لم يعترض أحد، ولا هو لم يكن موجودا قبله، كان المنطق مبدوء، كان مبدوءا بالايه؟ بالمقولات، مبدوءا بالمقولات، ولكن بلا شك الحق والإنصاف أنه ضروري لأنه مقدمة للحد والرسم، أنه يبين الذات والعرض بقى، مفهوم الذات والعرض التي هي داخلة في الحد والرسم، فهي مقدمة للحد والرسم، مقدمة ضرورية، يعني هذه أحد حسناته فعلا التي هي يشكر عليها، وخدمة كبيرة للمنطق والمناطق، تقبل بعد وقت ما أحد اعترض عليه، وبقى هذا هو الرسم والعرف أنه يصدر كتب المنطق بإيساغوجي، واضح أم لا؟ بقى خالدا في التاريخ، وإن كان طبعا الشيخ يعني يشنع به كثيرا لأنه كان عنده نوازع إشراقية، يعني ما كان هو مشائيا خالصا، يعني هو طبعا أصلا نزعة إشراقية وصوفية، فكان عنده بعض الشطحات في بعض الأشياء، الشيخ كان يحمل عليه كثير في كتبه، وكأنه يعني يوهنه أو ما يعتبره فيلسوف أصلا، إيه في كثير مثل كتابه مثلا اتحاد العقل والمعقول يشنع به ويتهم التصوف، يتهم الخرافة والتخريف، المهم نعم في الأفلاطونية الجديدة، ثم الأفلاطونية الجديدة هي نفس الإشراقي، يعني فلسفة إشراقي، يعني مثل مولى صدره، الشيخ ما كان يحبه لهذا التلفيق هذا، يعني العقل يقول العقل ما أحد يخلط التصوف الفلسفة، والحق هو هذا كمان. المهم صاحب إيساغوجي ماذا قال؟ كأنه يقول بهذا الأمر، بأخذ بالتعريف الدوري، يعني يقول لا احنا عرفنا الجنس بماذا، هو وضع الإيساغوجي بعد، قال الجنس هو الذي يقال على أنواع كثيرة، أليس كذلك؟ والذي يقال على أنواع كثيرة في سؤال ما هو. طيب، وهو النوع؟ قال: النوع هو الذي يقال عليه الجنس وعلى غيره بالذات. فأخذ النوع في حد الجنس، وأخذ الجنس في حد ليه؟ النوع. فيقول لك هذا فيلسوف كبير هكذا عرف الجنس بالنوع، عرف النوع بليه؟ بالجنس. فكيف وقع في هذا الخطأ؟ يقول: لا، الشيخ يقول احنا رددنا عليك هذا الكلام في الشفاء وقال هكذا. قال: النوع مشترك لفظي بين النوع اللغوي والنوع الاصطلاحي. النوع اللغوي هو عبارة عن بمعنى حقيقة الشيء، وهذا هذا نوعه جيد، ها، لأن حقيقته جيدة، ذاته حقيقة. وفي نوع اصطلاحي والذي يقال عليه الجنس وعلى غيره، النوع الاصطلاحي. فيقول الذي مأخوذ في حد الجنس هو النوع له اللغوي، والذي الجنس مأخوذ في حده هو النوع الاصطلاحي. فلا دورة، أنت يمكن تقول كذا: الجنس هو الذي يقال على حقائق مختلفة. في جواب ما هو عندما يقول عن أنواع مختلفة يعني على حقائق مختلفة، معنى النوع اللغوي واضح. ها، وعندما نعرف النوع نقول الذي يقال عليه الجنس وعلى غيره بالذات، ما في إشكال فيما لا يلزم الدور. ما أخذ في حد الجنس هو النوع اللغوي يعني الحقيقة، وما أخذ الجنس في حده هو النوع ليه؟ اصطلاحي، ولا يعني المنقول، المنقول الاصطلاحي الذي يقال عليه الجنس وعلى غيره بالذات. فإذا لا دورة. قال: ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب إيساغوجي في باب رسم الجنس بالنوع. وقد أنت عندك تكلمت، لا تكلمت، تكلم أو تكلمت، تكلمت عليه في كتاب الشفاء. ماذا قال الشيخ؟ ما قلته لكم، أن النوع اشتراك لفظي. فهذا هو الآن ما أردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصور، ونحن منتقلون إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصديق. إلى هنا يكون الشيخ قد فرغ بحمد الله تعالى من بيان التركيب الكاسب للتصور. احنا قلنا ان وظيفة المنطق كصناعة هو ان يعلمك كيف تكتسب المجهول التصوري وكيف تكتسب له المجهول التصديق، يعني كيف تفكر، والتفكير هو انما هو حركة لاكتساب المجهول التصوري وتصديقي. هو يعلمك كيف تتحرك، يعني كيف تفكر، يعني كيف تؤلف. وقلنا أي مؤلف؟ مؤلف من مادة وصورة. البحث المادي في المنطق المادي في الصناعات الخمس، البحث الصوري في المنطق ليه؟ الصوري في المنطق الصوري. ولقد طبعا في الحد والرسم في التصور يدمج المادة مع ليه؟ مع الصورة، يعني بحث، لأن الحد أنت في نفس الحد والرسم بتبحث عن الذاتيات والعرضيات التي هي مواد المعرف وكيفية ترتيبها في نفس الوقت، يعني تبحث هم عن المادة وعن الايه؟ الصورة ومقدمتها إيساغوجي. فأن إذا نحن علمناك كيف تعرف الأشياء، كيف تعرف الأشياء بالحد أو الرسم، بلحاظ المادة وبلحاظ الايه؟ الصورة. مع المادة يعني الذات والعرضي، نقول لك الذات يا أخي أفضل من العرضي، الذات يبين لك الحقيقة مع التمييز، أما العرضي ففقط يميز لك لا يبين لك الحقيقة. هناك تعريف تام تعريف ناقص، هذه كلها بينها لك لها. وفي الترتيب كنا تضع العام الأول ثم تقيده بليه؟ بالخاص. فنحن فرقنا، أبرأنا الذمة، انتهت هذه الدورة في التصور. عرفناك كيف تكتسب المجهول التصوري، يعني كيف تعرف الأشياء تعريفا منطقيا صحيحا على قدر الطاقة. اسعى الأول بالذاتيات، وإن عجزت فعليك عرضيات، واضح أم لا؟ هذا هو. ورتبها بهذا الترتيب، العامة أولا ثم الأعم ثم الأخص، واضح أم لا؟ بالترتيب هذا، حتى ما تضعش الخاص قبل العام، واضح أم لا؟ فإذا الشيخ يقول بعد أن فرغنا من هذا التركيب الموجه للتصور، يعني كاسب التصور، ننتقل الآن إلى التركيب الكاسب لليه؟ للتصديق. طيب التركيب الكاسب للتصديق هو في الواقع الدليل، هذا المركب الكاسب للتصديق ليس فعن صوريا، صوري ما في التصديقات فصلت الصورة عن المادة، نبحث فقط في المنطق الصوري عن كيفية كسب التصديق صوريا، يعني بلحظ الصورة ترتيب الهيئة، لا علاقة لنا أصلا بالمواد الداخل. هذا المركب الكاسب للتصديق يسمى إيه؟ بالدليل، وهو إما قياس أو استقراء أو تمثيل كما قلنا، ولكن يحتاج إلى مقدمة كما احتاج الحد والرسم إلى مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ القضايا. حسنا بارك الله، القضايا. القضايا مقدمة الدليل، لماذا؟ لأنها جزء، والجزء متقدم على الكل بالذات وبالطبع. من لم يفهم القضايا فلن يحكم الدليل، لن يفهم الدليل، ولن يستدل بصورة جيدة. إن هذه المواد مادة الدليل هي القضايا، واضح أم لا؟ أجزاؤه الذاتية مؤلف من مقدمات، يعني قضايا بقى. فلذلك وجب علينا أن ندخل في البحث، بحث القضايا الذي هو التركيب الأول، يسمى إذن التركيب الأول، تركيب بين الموضوع والمحمول، ثم التركيب الثاني بين ليه مقدمة والمقدمة. تركيب أول قضية، موضوع محمول، بين مفردين موضوع محمول، تركيب ثاني قضية قضية، واضح أم لا؟ نحن الآن في التركيب الأول وهو التركيب الخبري. لذلك يقول الشيخ: ونحن منتقلون إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصديق. إلى هنا نكون قد فرغنا من النهج الثاني ودخلنا إلى النهج الثالث. النهج الثالث في التركيب الخبري: الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا. هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره هو التركيب الخبري، وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب. إذا النهج الثالث متعلق بالتركيب الخبري، قضايا التركيب كما قرأتم في النحو وفي البلاغة أيضا، أنه اللفظ إما مفرد أو مركب، والمركب إما مركب عن جملة بعد تام أو ناقص، والناقص الذي يكون جملة مفيدة يصح السكوت عليها تنقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ نعم، هذا هو الخبر. الخبر هو الذي يصح وصفه بالصدق والكذب، هذا هو الخبر، هذا الذي يعنينا هو هذا. لا يصدق ولا يكذب إلا الخبر، فإن طابق الواقع فهو صادق، وإن خالف الواقع فهو كاذب، أليس كذلك؟ ما صدق والكذب هو هذا. هكذا عرف الشيخ التركيب الخبري والخبر، وهو القضية، قد يسمى بالعقد أيضا. هنا في إشكال عرض له الفخر الرازي، إن هذا تعريف دوري، لأنه إذا عرفت الخبر بأنه الذي يقبل الصدق والكذب، أقول بمعنى الصدق والكذب، ومطابقة الخبر للواقع ومجردها. أخذت الخبر في حد الصدق والكذب، وأخذت الصدق والكذب في حد الخبر. واضح. الشيخ يقول، محقق الطوسي رحمه الله يقول، هذه مو تعاريف حقيقية علمية، وإنما هي واضحة، لأن الصدق والكذب واضح بذاته. ما في واحد ما يعرف الصدق والكذب يعني إيش؟ يفهم. فأنا أخذها في حد الخبر لا أشكال، يعني أنها واضحة بنفسها، أوضح من الخبر. والإنسان ما يفهم القضية الخبرية يعني، لأن كل إنسان حتى عم يفهم الصدق والكذب يعني، ففيه أوضح، أوضحية. فالخبر يتوقف في تعريفه على معرفة الصدق والكذب، أما الصدق والكذب فلا يتوقفان عليه. نعم، إذا أردت التعريف أعرفهم لك، لكن هما معناهما واضحان بدون الخبر. واضح؟ ولو الشيء المطابق للواقع معناه واضح في النسبة عند في الأذهان، ولا صادق هذا كاذب مفهوم، وإن لم أفلح في التعريف. ما هو العام ربما يعرف يعرف الصدق والكذب، لكن يفهمه. واضح؟ يقول لا بأس من هذه القضية، احنا ما نتشدد في هذه القضية، واضح انه واضح. فإذا الشيخ يعرف الخبر بأنه الذي يقبل الصدق والكذب. قال: إشارة إلى أصناف القضايا. الشيخ هيدخل في أصناف القضايا، ولكن أراد أن يعرف هذه القضايا التركيب الخبري. قال: هذا الصنف من التركيب، يعني التركيب الخبري، الذي نحن مجمعون، يعني عازمون، الإجماع يعني إجماع العزم، نحن مجمعون أي عازمون على أن نذكره. ما هو؟ هو التركيب الخبري. مو أي تركيب، مو تركيب الإنشائي. طب ما هو التركيب الخبري؟ وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب. طيب. ثم يقول: وأما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب ونحو ذلك، فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعرض، من حيث قد يعرض بذلك عن الخبر. طيب، هو الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية من حيث هي إنشائية لا يتعلق بها الصدق وليه والكذب، ليس بإخبار، هي إنشاء شيء، إنشاء أمر، إنشاء نهي، إنشاء استفهام، شيء لم يكن موجود. قبل السؤال ما في استفهام، قبل التمني ما في أمنية، واضح أم لا؟ قبل الترجي ما في رجاء، بالاستفهام يقع الاستفهام، بالسؤال يقع الاستفهام، بالدعاء والالتماس يقع الترجي والتمني. إذن هذه القضايا لا يصح عليها الصدق والكذب، ليس بأخبار إلا بالعرض. متى؟ إذا كان كما قرر في البلاغة، هذه القضية واضحة، إذا كان المقصود من السؤال التعريض، يعني الإشارة والتلويح إلى الخبر. هذا قوله تعالى مثلا: أفي الله شك، هذا استفهام، لكن هذا استفهام استنكاري، إنكاري، يعني ليس في الله شك. هو عايز يقول ليس في الله شك، الأفصح تقول أفي الله شك، ولكن المقصود مو السؤال، يعني السؤال مو حقيقي، المسؤول المقصود الخبر: أتعبدون ما تنحتون؟ هذا أيضا سؤال استنكاري، مقصود به أنتم تعبدون ما تنحتون، وهلم جرا. فيقول إذا كان تعريض، نعم، فإصدق عليه صدق والكذب ليه؟ بالعرض لا بالذات. إذا كان الاستفهام مو حقيقي، الدعاء مو حقيقي، التمني مو حقيقي، وإنما هو تعريض بالخبر، فيصدق عليه الصدق والكذب، فيعرض الصدق والكذب بعرض الايه؟ الخبر، لا من حيث هو هو. واضح ام لا؟ ايه هو ده؟ يعني هو لذاته، يعني على الخبر يعرض الصدق والكذب لذاته. نعم، شو الطبيعي؟ هو شوف تمسكت عليه ذاتي، اي شيء، اي شيء في العلم، فما سكتنا يبقى لذاته. مو الاعم، واضح ام لا؟ الذي بالعرض يحتاج إلى تقييد، أما الأصل هو أن يكون لذاته، هذا الحمل لذاتي. عندما يقول الإنسان حيوان ناطق، هو ما يخش بالذات، واضح، سكتنا خلاص، واضح. أما ضربنا بالعرض لابد أن نصرح، قال: وأما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب، كل تعرف هذه المعاني كلها في البلاغة، ونحو ذلك فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعرض، من حيث قد يعرض بذلك عن الخبر، يعني يشار إلى الخبر. واضح؟ طيب، يعني يعرض بها عن الخبر. طيب، قال: وأصناف التركيب الخبري ثلاثة. توجه هنا، هنا الشيخ في صدد بيان أصناف التركيب الخبري. التركيب الخبري إما أن يكون خبر مجهول، أصنافه كلها يجمعها الخبرية وصحة الصدق والكذب عليه، الخبر إما يكون يتعلق بإثبات شيء لشيء، يعني يخبر عن ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه أو سلبه عنه، إما يتعلق الخبر بثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه، هذا الصنف الأول، وهو هذا يسمى بالتركيب الايه؟ الحملي، قضية الحملية التي تحمل فيها شيء على شيء آخر. طبعا القضية المجابة هي القضية الحملية بالذات، والسالبة قضية حملية بالعرض ليس بالذات، لأن السلب كما سيأتي قطع الحمل، سلب الحمل، سيأتي الإجابة والسلب بالتفصيل، احنا أما ما نفصل كثير. المهم هنا أن القضية الحملية هي التي يتعلق بها ثبوت شيء ليه؟ لشيء أو سلبه عنه مطلقة مطلقة، هذه اسمها القضية الحملية كما جاء لتفصيلها في باب الإجابة والسلب. أو لا، ما تتعلق بثبوت شيء لشيء، إنما تتعلق يعني هذه تحكي عن ثبوت شيء لشيء، هل بد الخبر يحكي بعد الخبر يعني الحكاية، لا، وإما تحكي عن شيء آخر غير ثبوت شيء لشيء، تحكي عن تعلق شيء بشيء، توقف شيء على شيء، هذا حكاية، هذا حكاية، واحد يحكي عن الثبوت شيء لشيء، واحد يحكي عن الايه؟ التعلق. تعلق شيء بشيء هي تسمى بالقضية الشرطية، تعليق الجواب على الشرط، صحيح؟ تعليق شيء على شيء، ولكن هذا التعليق أيضا على نحوين، إما تعليق اتصالي إما تعليق انفصالي معاندي. التعليق الاتصالي يعني التلازم الوجودي أو التلازم العدمي، هم تلازم وجودي أو عدمي، يعني تعليق وجود شيء على شيء أو تعليق عدم شيء على عدمه، طبعا هذا ما في داعي له، لأنه إذا تعلق وجود شيء على وجود شيء فتعلق عدمه إيه؟ على عدمه بعد، شو معلوم؟ فهذا يسمى بالتركيب الخبري الشرطي المتصل أو القضية الشرطية المتصلة، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، علقنا وجود النهار على طلوع الشمس، تعليق وجود شيء على شيء أو عدم شيء على عدم شيء. أما إذا في القضية المنفصلة العكس، تعليق الوجود على العدم أو تعليق العدم على ليه؟ على الوجود، بينهم عنهم تقابل، تعليق الوجود على العدم أو العدم على ليه؟ الوجود، مثل يقول العدد إما زوج وإما فرد، بين الفردية والزوجية تقابل، فوجود الزوجية متوقف على وجود الفردية ولا على عدم الفردية؟ على عدم الفردية. وكذلك وجود الفردية متوقف على عدم الايه؟ نعم. وعدم الزوجية متوقف على وجود الفردية، وعدم الفردية متوقف على وجود الزوجية. واضح؟ هذا هو التعاند بينهما. فتعليق وجود شيء على عدم شيء أو العكس، عدم شيء على وجود شيء. أما في الاتصال كان وجود على وجود أو عدم على عدم، بينهما من العلية، أما هنا بينهما التقابل. هذا يسمى بالقضية الشرطية المنفصلة. قضية لنا تحكي، خبر يحكي، شرطية لنا تعليق، منفصلة للتعامد بينهما. واضح أم لا؟ قضية شرطية منفصلة. هذه هي الأصناف الثلاثة للتركيب الخبري. طبعا هي أصناف بلحاظ المواد وأنواع بلحاظ الصورة. طبعا الصنف يعني متماثلان، ولكن الاختلاف بالعوارض. من باب ماذا؟ من باب إمكان إرجاع القضية الشرطية إلى الحملية والعكس. أنت عندما تقول كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، يمكن ترجعها إلى قضية حملية أم لا؟ ماذا تقول؟ طلوع الشمس يستلزم وجود النهار. إذن يمكن، فإذا كانت أنواع لا يمكن قلب أحدهما إليه إلى الآخر، الفرس ما يصير إنسان. فأصناف، واضح أم لا؟ أما الأبيض يصير أسود لأنه أصناف. فهذا بلحاظ المادة، ولكن بلحاظ الصورة قطعا أنواع، صورتان متباينتان. إذا انتفى التعليق انتفت إليه القضية الشرطية بقى. هذه انعدام بعد. لكن بلحاظ المواد ليش؟ نفس المواد الشرطية بعينها تجعلها مواد لليه؟ للحملية. تصير أصناف لإمكان انتقال كل واحد إليه. كما يقول الشيخ أصناف، هذا بلحظ المادة. ولكن لو قال أنواع لكان أفضل، لأن البحث الآن عن الصورة مو عن المادة. لو قال أنواع التركيب الخبري لكان أفضل، لأن كل واحد صورة مباينة للآخر تماما. هذا يتعلق بثبوت شيء لشيء، وذاك يتعلق بتعليق شيء عليه شيء. إذا انتفى التعليق انتفى الشرط، إذا انتفى الثبوت انتفى الحمل. فإذا الأفضل أن يقول الشيخ أنواع التركيب الخبري. إذا كم نوع عندنا؟ القضية الحملية، والقضية الشرطية المتصلة، والقضية الشرطية المنفصلة. هذه هي أنواع أو أصناف التركيب الخبري. لذلك يقول وأصناف التركيب الخبري ثلاثة. الحملية أكثر طبعا، تستعمل أيضا بس أقل يعني. نعم قضايا، لذلك القياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي شرطي دائما شرطي. يعني البرهان والقياس الاستثنائي يستعمل في العلوم، بس ليس بكثرة الحملي اللي هو القياس الاقتراني. القياس الاقتراني أكثر بكثير من القياس الشرطي. هذا الاستقراء نعم نعم نعم نعم، وهذه التي كلاموا فيها يعني نعم، من أجل أهميتها وكثرتها، كثرة الاستفادة منها في العلوم. لأن هي التي تعطيك الحكم بالفعل. تقول لك كلما طلعت الشمس النهار موجود، أقول لك النهار موجود أم لا؟ تعرف تجاوبني أم لا؟ تقول لي ما أدري والله. أنا أفرض هذه الغرفة مغلقة بالكلية، أنت عايش في الظلام، تقول النهار موجود في الخارج أم لا؟ ما تعرف، صحيح أم لا؟ لكن تعرف كلما طلعت الشمس فالنهار أحسن. هذه ذلك يصير دون الآخر، ما يصير بالفعل، معلق بعد، معلق يعني مقدر. مو بالضرورة، ما يحتاج له. هذا إمكان موجود، لكن ما أحد يرجع ذاك إلى ذلك، ما يحتاج إلى هذا الأمر. إذا كان في أغراض بلاغية أخرى، وإلا علمية لا، ما في أي يعني. لأنك أنت تارة في الـ في الـ في الـ في الـ في الشرطية واضح التعليق، لكن في الحملية مصرح، يعني التلازم موجود بالصورة. أما الحملية التلازم موجود بالإيه؟ بالمادة بالنطق قد يستلزم. ها. أما الآخر ما تقول يستلزم، تقول كلما، يعني أدوات الشرط تغني عن الإيه؟ هذه الهيئة الشرطية، أداة الشرط وجواب الشرط، هذه تغني عن الإيه؟ عن كلمة استلزام. كلما طلعت الشمس نرى وجود. أما الآخر لا، إذا غيرت الصورة، صورة تعليقية، مضطر أن تصرح بالاستلزام، فلا فرق بينهما. لا تقول الشمس، طلوع الشمس يستلزم، واضح أم لا؟ إثبات الاستلزام، هو إثبات الاستلزام هو واضح من الصورة في القضية الشرطية، فتعبر عنه صريحة في القضية ليه؟ الحملية، فليس فيها أي إفادة علمية أصلا. قوله أولها الذي يسمى الحملي، يعني الصنف الأول، وهو الذي يحكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه، كما قلنا ثبوت شيء بشيء. مثاله أو سلب عنه، مثاله قولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان. طيب الإنسان هنا موضوع والحيوان محمول، الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان، فالإنسان ما يجري مجراه كالفرس البقر في أشكال هذه في أشكال هذا المثال هو المسمى بالموضوع، يعني في هذه الصورة الحملية هو المسمى بالموضوع لأنه هو الذي يوضع أمام العقل للحكم عليه. ما موضوع هذا؟ هو الذي يوضع أمام العقل للحكم عليه. وما هو مثل الحيوان ها هنا وهو محكوم به، فهو المسمى بالمحمول وليس حرف سلب، ليس حرف سلب. فالأساس نحن هنا القضية الحملية مؤلفة من الموضوع والمحمول كما سيأتي بالنسبة للحكمية إن شاء الله التفصيل سيأتي، لأن فقط مجرد تعريف مصطلحات. إن القضية الحملية لها موضوع ومحمول، الموضوع هو المحكوم عليه مثل الإنسان، في الإنسان حيوان، والمحمول هو المحكوم به كالحيوان. وإذا أضفت أداة السلب مثل ليس أو لم أو لا، هذه كلها أدوات سلب تقلب القضية الحملية من قضية موجبة إلى قضية سالبة، مو أكثر ولا أقل. واضح أم لا؟ لا دخل لها بنفس القضية، إنما هي أداة، إما إذا جاءت تسلب الحمل مو أكثر من هذا، أما هي ليست جزء من القضية. أما المثال الذي آخر إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله رب.